وهذا الإعداد المتعجل يأكل من الموضوع، فتنعدم ماذا؟ منفعته أو كمال منفعته وتمام منفعته. والناظر يجد هذا، إنه كلما تأخر إعداد الخطبة كلما فات عليه، كلما فات عليه شيء مهم جدا من عناصرها، فيذهب بعد متحسرا. وأقول صراحة ولا أستحي، قد جربت بعض الخطب التي يعني تأخر إعدادها إلى ليلة الجمعة أو صبيحة الجمعة، فلما يعني أعيدها على ذاكرتي أجد أن هذه الخطبة للأسف الشديد افتقدت عنصرا مهما. قد أحيانا تضيع آية، ولكن هذه الآية قد تكون حجر الزاوية في الخطبة، وسأذكر مثالا بعد الأذان. وأنا أقول ولا أستحي بأني قد جربت. يعني أذكر في مرة ضاعت من رأسي آية، هذه الآية أستطيع أن تقول كانت محركا أساسيا في موضوع، وهي قوله تعالى: بل بدا لهم من الله ما لم يكن. كنت أتكلم عن الحصر، وكانت الآية ليست صريحة في معنى هذا المعنى، كمثل قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحصر. لكن لا شك أن هذه الآية فيها يعني نص على مسألة الحسرة والتحسر على ما فات. المهم يعني فالإعداد المبكر شيء مهم. لما نيجي نتكلم عن ثمرة الإعداد المبكر، أول شيء التهيئة النفسية. طول ما أنت إعدادك مبكر للخطبة، كل ما حصل لك نوع من التهيئة النفسية والدخول في الجو النفسي للموضوع. خلي بالكم يا إخوانا، الدخول في الجو النفسي دي مسألة غير عادية، ومن هنا من الخطر الشديد جدا ان تخرج من الجو النفسي للخطبه. كان امتنع عن الاجابه عن اي اسئله على الهاتف صبيحه يوم ليه؟ ليه؟ لانها ممكن تخرجني من وانا في الطريق ايضا احرص على ان انا اذهب، واخد بالك، وحدي لاسباب منها ما يحدث من الصفاء الذهني، ما يحدث منها، بل احيانا في السياره احيانا اتمثل كاني على على المنبر. فالإعداد المبكر ثمرته الكبرى حصول تهيئة نفسية. يعني شوف، جيت لاحظوا أن طول الأسبوع لكم الجمعة الجاية هتكون في موضوع كذا، كما حصل الأسبوع الماضي لكم الجمعة القادمة، عنوانها والذين معه، كلام عن الصحابة كده، الكلام عن بعض مواقف الصحابة التربوية المهمة جدا. التهيئة النفسية حصلت من إمتى؟ أكاد أقول من الجمعة السابقة، والجمعة القادمة من أمس. أمس وأنا جالس التقطت الموضوع من على لسان الحاج على الله يديله الصحة، هو الموضوع عندي كأصل، لكن العنوان كنت أبحث عن عنوان يعني قوي للخطبة، فوجدت العنوان على لسان الحاج علي امبارح: يا ليت قومي يعلمون. خد بالك، عنوان مثير للذهن وجذاب. فالشاهد أن التهيئة النفسية مسألة مهمة مهمة جدا. ذلك من التهيئة النفسية، ودي كانت عادتي، بعضكم شاف دايما في جيبي ورقة بيضاء. الورقة البيضاء دي كنت بعمل فيها أي حاجة تعرض على الخطبة، ومعامل مدونها. ممكن لو معي الأوراق، للأسف أظن شيء في الشنطة معايا، كتبت امبارح برضه أشياء كده. امبارح وانا بوصل بعض اخوانكم برضه واقف جنب المترو على جنب ما نزلتهم، لان من الحديث بتاعهم جاءت مساله على ايه؟ على زين، انا اتكلم ما ليت قومي يعلمون، ان انا اتكلم عن بعض فضائل الاعمال اللي هي يكون فيها نوع من الترغيب ورفع إيه والحث عليه، زي مساله السواك، زي مساله الصلاه على النبي. فاخ امبارح احنا بنتكلم ذكرني بحديث فيه شيء مهم جدا، هي مساله ايه؟ يعني الوضوء بعد الحدث وسنه الايه؟ وسنه الوضوء ارجع عمل عملته بالك، من باب ان انت تحث الناس على هذه السنن المهجوره والسنن الضائعه، كما انها ابواب للايه؟ ابواب للخير. ولاحظ التحول في الموضوع، ما اتكلم في مسائل فيها نوع من الترهيب شويه في الدروس الماضيه، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، كذلك الخطبه الثانيه اللي كانت عنوانها ايش؟ ويحذركم الله نفسه. فيجي بقى التوازن بعد كده بالكلام في الفضائل الايه؟ الأعمال وأبواب من أبواب الجنة، فالتوازن ده مهم، المهم عشان نرجع لموضوعنا ما نخرجش، التهيئة النفسية. لذلك من التهيئة النفسية إن أنت دايماً يبقى معاك ورقة وقلم، شوفوا كتاب ابن الجوزي الرائع جداً اللي هو الشيخ الحويني أثنى عليه واللي سماه فن الحياة. الكتاب ده كان عبارة عن إيه في الأصل؟ خواطر الشيخ الإمام ابن الجوزي بقى يعمل إيه؟ يقيدها، لذلك لما بقرأ فيه بجد في هذا الكتاب خواطر رائعة جداً. لا كم يضيع منا علم، كم تضيع منا مثل هذه الفوائد العزيزه بسبب عدم وجود الايه؟ ورقه وقلم. ذلك اللي قالوا العلم صيد وقيد الكتابه صيد. فمن الاعداد المبكر وجود ورقه وقلم معاك. بالاعداد المبكر انت كل يوم تحط في الموضوع ايه؟ نقطه، تحط في الموضوع فائده. ليه؟ عايش الموضوع طول الاسبوع، يعني انا مثلا هقول لك حاجه. ما جيت اتكلمت عن موضوع الصحابه بقى، كل يوم كتاب في المكتبه عندي الكتب اللي اتكلمت عن مين؟ عن الصحابه. سواء بقى في تراجم شخصيه او في التراجم العامه او في مواقف خاصه، منها كتاب مواقف الصحابه من حياه الصحابه اللي هو بتاع الشيخ حسين العوايشه من تلاميذ الشيخ الالباني. تاخد من الكتاب ده موقف، من الكتاب ده موقف، فبتبتدي تعيش في جو الموضوع، تبتدي تتفعل ده اكتر بوجود ايه؟ ماده الموضوع جنبك، يوم السبت يبقى في كتاب، حد كتاب اخر. كل يوم هتاخد من هذا الكتاب من هذا الكتاب لغايه ما تلاقي الموضوع ممكن يبقى موضوعين وثلاثه، فتبتدي بقى انت ايه؟ كل ما الماده العلميه اللي معك بقت كبيره، كل ما امكنك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تقدم ماده علميه قويه. واخد بالك؟ كل ما القماشه بتاعتك كانت كبيره، كل ما امكنك ان انت تفصل ثوب ايه؟ جيد وثوب مستريح، لكن لو القماشه ضيقه هتحكمك وهتقيدك. فلذلك الإعداد المبكر بيساعد في قضية التهيئة النفسية. اثنين، بيساعد على قوة المادة العلمية وثرائها، ودي المسألة الثانية. خد بالك؟ وعشان أفعل ده زي ما قلت لازم الورقة والإيه والقلم، وكل يوم لازم تبقى لي قراءة في الموضوع. مش بقول لك قراءة يعني ساعة ونص ساعتين، ده أنت ممكن ربع ساعة. الربع ساعة دي ممكن تفرق معاك كتير جدا، لو كل يوم ربع ساعة ربع ساعة ده بقى هيعمل لك نقطة مهمة جدا اللي هي الراحة النفسية. إن لما تروح الخطبة وإعدادك قوي هيديك ثقة نفسية شديدة جدا، لكن لما تيجي يوم الجمعة الصبح وعمال هذا هيقطع منين؟ تركيزك هيروح في التحضير، وطالما ضاع جزء كبير جدا من التركيز هيضيع عليك أشياء كثيرة جدا، هي الثقة بإيه؟ بالنفس وأنت بتأدي الخطبة. ويمكن بعضكم لاحظ إن الأشياء اللي كنت فعلا أحبها في الشيخ جميل غالي جدا، الراجل ده كان بيصعد المنبر بحس إنه واثق في نفسي ثقة غير عادية، وده راجع لإعداده القوي للخطبة. يعني حدثني بعض من أثق به، شوف الشيخ جميل كان بيحضر الخطبة إزاي، يجيب التفاسير كلها، هو بيفسر القرآن كان عنده تفسير ابن كثير، ويبتدي يلخص تفسير الآيات ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الطبري، تصور بقى مكتبة الشيخ جميل غادي يبقى فيها كام تفسير، واخد بالك؟ تصور. يعني اكفى ان اقول لك ان مكتبه الشيخ جميل غازي دي هي المشكله القائمه ما بين زوجات الشيخ جميل وابنائه. يعني ما فيش مشكله على الفيلا اللي كان قاعد فيها. المشكله قائمه على المكتبه، لان احمد اول حاجه عملها ولد الشيخ راح واخد المكتبه مجنبه. بسبب ضخامه المكتبه وقوه الايه؟ المكتبه. خاصه ان العلماء الكبار دول يعني بعض اصحاب المكتبات من العون على الطاعه، لما لو الشيخ بيتكلم في التفسير بيعملوا ايه؟ أول تفسير ما يطبع يوم بعدين نسخة مين؟ عشان هم عارفين إن الشيخ بيتكلم في التفسير. فالمهم يقوم جامع له مثلا بتاع 70 ورقة ولا 50 ورقة ملخص التفاصيل. يقوم هو عامل بقى شغله الشخصي هو بقى، واخد بالك، مقدمة الخطبة ده بتاعه هو بقى، ويبتدي ينتقد منين من التفاسير دي. بص تلاقي كان يبقى معاه 20 30 ورقة طالع منهم ثقة رهيبة جدا له كخطيب. فيبقى إذا مسألة الإعداد المبكر بيبقى ليها أثر نفسي من جهة أخرى، ثقة وتركيز ليه؟ خطيب ما بينقطعش التركيز بتاعه، أو ما بيقتطعش شيء من التركيز بتاعه فين؟ في مسألة الإيه؟ الإعداد. زي ما أضرب مثالا برضه، مسألة بتروح الخطبة وأنت مستعجل، يحصل لك نوع من أنواع الإيه؟ الاضطراب الذهني فعلا، وعمال تجري في الطريق عشان تلحق، ده هيقطع شيء من تركيزك. خد بالك؟ لكن كل ما أنت رايح مستريح ده إيه؟ كذلك يعني زي إبعاد الشواغل صبيحة الجمعة إلى آخره. طيب إذا هنرجع مرجوعنا لمسألة الإعداد الإيه؟ الإعداد المبكر. ومن الإعداد المبكر القراءة اليومية في موضوع الخطبة. واضح؟ بالإعداد المبكر برضو للخطبة أنت تستشير فيها. يعني أذكر من الخطب اللي كانت يعني لا أنساها في حياتي خطبة صناعة الإرهاب. الخطبة دي أنا أشكر فيها إلى الآن من رجلين، الأول هو الأخ محمد محمود، لما أشرت إن أنا أتكلم في موضوع صناعة الإرهاب، أخونا محمد بتاع عتبة أرسل إلي مجموعة كتب في قضية الإيه؟ الإرهاب والغلو والكلام، ومنها كتب ما كانتش إيه؟ ما كانتش عندي، أرسلها لي على وجه الإعارة يعني. منها كتب ما كانتش موجودة، وكتب انتفعت بيها جدا. خد بالك؟ وأخ تاني، والأخ ده هو يعني ليس من طلبة العلم أصلا، هو الأخ ده أخ فاضل جدا، فكان كلمني إن هو شاب برنامج على أحد القنوات في كان قضية الإرهاب ومناقشتين. فمن قدر الله أنا بتكلم مع مش عارف هو سامع منين، وهو كان قاعد معايا، قال لي ده البرنامج ده أنا شفته وهيعاد. فهو راح تابع الإعادة وبدأ يكتب بورقة وإيه وقلم النقاط الأساسية في إيه، راح بعتها لي. أنا بتكلم على صناعة الإرهاب الأخيرة، لا أنا بتكلم على خطبة صناعة الإرهاب اللي كانت فين؟ في القبيلة، وخطبتها في الغردقة. يعني يكفي أن أنا أقول لك إن هذه الخطبة جاء ثناء عليها من داخل أمن الدولة، وأمن الدولة صعب إن هو يثني على داعية أو خطيب عشان تنتزع منه كلمة ثناء، صعبة، ده أصلا دي من ضمن الأمور التي تتنافى مع إيه؟ مع وضعية الوظيفة بالنسبة له، ما يشكرش داعية ما يثنيش عليه. صعبة بالنسبة له مسألة إن هو ده ما يقتضيه الوضع الوظيفي. أثنى على هذه الخطبة جدا لأنها يعني عالجت الموضوع من كل إيه؟ كل جوانبه، من بحث طلب، من بحث أسبابه، من بحث تداعياته ونتائجه الخطيرة، وذهبت إلى ما هو أبعد، من المسألة ليست قاصرة على مجموعة من الشباب في دماغهم فكر منحرف، إيه اللي صنع هذه الرأس من القصر؟ يعني للكلام عن الدعاة والدعاة مسؤولون عن هذا، للكلام عن المناهج التعليمية، للكلام عن المناهج التربوية، للكلام عن الأبوين في البيت والرقابة الأبوية، للكلام إلى آخره، لغاية ما وصلنا إلى أمور كثيرة جدا. الشاهد من الكلام الإعداد المبكر مهم جدا، الإعداد المبكر الاستشارة في نفس الإيه؟ الموضوع يمكن إخواتكم بيركبوا معايا السيارة أحيانا، بستشيرهم أحيانا في الإيه؟ في الموضوع. ده برضه بيدخل في إطار الإعداد الإيه؟ المبكر. طبعا هذه الكلمة صارت شوية النهاردة، لكن يعني احرصوا على مسألة الإعداد المبكر دي لأنها عامل قوي جدا في نجاح الخطبة وانتفاع الناس بها. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سوف بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. مش حاجه تقدر اللي بعد بتتكلم عن جواز اعتقد ان الادله ربنا حاجه من ذهب يعني انا شايف هنا يعني جيد شايف برضه هنا في يعني طريقة الشيخ الألباني يعني أنا طارد هذا المشكلة ما يطردوش كده عشان هو عارف يتعامل مع المعارف طالب علم طالب علم لو يشوف راجع ده كلام طيب بعد التطبيق ده كلام ده كلام محمد مش كلام حول هذا وقف ليلة الإسراء هذا محمد مصير أصلي مهم جدا اللي هي مسألة الخلاف حول ليلة الإسراء هذه المسألة لا تدخل في إطار تفسير الإسراء هي مسألة خلاف أقصر إيه؟ الزراعي في الزمن اللي إحنا عايشين فيه اللي ما أسرع الناس في تفتيح ما؟ الكفار فجاي على زي ما عملنا في مسألة ترك الصلاة قلنا أول الكلام لما جينا في مسألة الصلاة قلنا دي مسألة إيه؟ فقهية في الأصل مش مسألة عقدية يعني تبني عليها عقيدة المكفر يصبح من الخوارج وإن الذي لا يكفر يصبح منين؟ من المرجئة لا واضح في مسائل الخلاف فيها ايه يعني مستساغ ومقبول طيب يبدو ان احنا يبقى ورانا شغل كثير بقى كعب. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وثبت على آله وصحبه ومن تبعهم. هذا شيخنا حفظه الله تعالى. بسم الله انا ذيكها مرتين. انا بقى لما بقى جهوري ما بسم الله بسم الله. إن الحمد لله هو انت بتعملش سنة قال العلم خلاص بكتبه هنا بقى فوق هنا قبل الحديث لا عشان ده فيه زيادات جيد هذا جيد. لا تعرف اول مره يا عزرده عيب يغفر اهلا وسهلا. عليكم السلام. لا شوية بس. انا ابدا بمن يا طلبة العلم؟ نبدا بماذا؟ يعني المسألة الأولى طبعا مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الجنة؟ الجنة. عايز تبدا انت عشان تمشي ولا؟ شكله كده عايز تبدا عشان تمشي. طيب هنضع شرطا ولا انصرف قبل المغرب. ماشي. قبل المغرب. وانا عندي. طيب نبدا بمساله رؤيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا. مين اللي صاحب هذا المبحث؟ يلا نبدا. شكرا. انا اقرا ال تقرا علينا الادله مسالتك. وما فعلت في هذه المسألة فتقرأ إلى الأدلة أن هي رؤية أعتقد دي أقوى مسألة هي رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. صحيح إن هي مسألة الخلاف ومسألة الإشكال. معي نسخة. أيوة الصلاة والسلام الله عليه وسلم. كان المبحث فربهم جل وعلا هذه الآيات بيني وبينه مناصفة فأخذت نصف الآيات الدالة على ذلك وأخذ هو النصف الباقي. فكان مما استدللت به على إثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى في الجنة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة في سورة القيامة. وكان وجه الدلالة من هذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ما يلي: أولا أجمع جمهور أهل العلم من المفسرين على أن المراد بقول أجمع جمهور المفسرين نعم هذا قول جمهور المفسرين على أن المراد بقوله تعالى إلى ربها ناظرة أنها ناظرة إلى ربها وخالقها. ثم بعد ذلك سقط يعني بعض من هؤلاء المفسرين الكبار منهم القرطبي قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال إلى خالقها ومالكها فانظر إلى ربها. على هذا جمهور العلماء قال ذلك. وقال ابن كثير إلى ربها ناظرة أي تراه عيانا. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. وقال الطبري إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها. وذكر القائلين بهذا منهم عكرمة والحسن. ثم قال وأولى القولين عندنا بالصواب الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة من أن معنى ذلك أي إلى ربها ناظرة أنها تنظر إلى خالق. ما شيخنا قلت ما ما هو انتهى كلام الطبري إلى هنا، ثم بعد ذلك ساق الأحاديث والتي هي لم تكن من موضع احتجاجنا، بل كانت من موضع احتجاج الأخ الذي سيتكلم عن دلالة الأحاديث. ولكن في معرض يعني سياق الآيات استشهدت بالأحاديث الدالة على طيب. ثانيا، صحة الآثار المنسوبة إلى ابن عباس في تأويل هذه الآية، قال إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق. وعن محمد بن كعب القرظي قال نظر الله تلك الوجوه وحسنها لنظر إليه. وقال عكرمة قال تنظر إلى ربها نظرا. وعن الحسن قال تنظر إلى الخالق، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. ثالثا، من وجه الدلالة أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بإلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى هو إلى وجه تعالى. فكان من ضمن الشبه ولكن لم أتعرض لها أنهم قالوا أن إلى ربها ناظرة بمعنى منتظرة، ثم أسهب العلماء في التفريق بين أن يتعدى فعل النظر بنفسه كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، هذا بمعنى الانتظار، وإما أن يتعدى فعل النظر بقوله فيه وهذا بمعنى التفكر والتمهل كما في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان كذا وكذا. ثم أيضا يتعدى فعل النظر بحرف إلى، وهذا لا يكون إلا بالنظر بالعين التي تكون في الرأس كما في قول الله تبارك وتعالى إلى ربها ناظرة. رابعا، دلالة السياق مع ما ذكر من أن وجوه الكافرين تكون باسرة لما حرمت رؤية الله تعالى، فأكد هذا ما قبله، وكان هذا مستفادا من دروس فضيلتكم شيخنا حفظكم الله، فقمت بنقلها وضعتها في البحث للاستفادة بها. خامسا، قوله إلى ربها خصية للمؤمنين بالرؤية بما يؤكد أن الرؤية مكافأة الرب للمؤمنين في الجنة، وقوله تعالى يومئذ فيه خصوصية الرؤية بيوم القيامة والجنة، وإلا لما كان في هذا التخصيص من معنى. أخيرا، من أوجه الدلالة في هذه الآية، في هذه الآية دليل من أن الله تبارك وتعالى قال وجوه، وبالتالي لم يعد لتأول المتأولين وتعطيل المعطلين لهذه الآية من استدلال بأن يستدلوا بقلوب، كما ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين في كتاب العقيدة السفارينية، قال فإن الله تبارك وتعالى قال وجوه ولم يقل قلوب، وإذا كانت الوجوه هي التي ترى فإن وسيلة الرؤية في الوجه لا شك أنها العين. هذا أول دليل، ما عندي تأخير على ما ممكن أن سواء أي تأخير صاحب التأخير من هو يعني ترتيب الزمن الأهل يعني أهل العلم كان الابتداء بالطبري ثم القرطبي ثم ابن كثير، هو بدأ بالقرطبي ثم سنة ابن كثير ثم الطبري، فكان يعني من المفترض انه يبدا بالطبري. طب ايه رايك في مساله ترتيب الزمن؟ المفروض تبدا بالطبري وتؤخر القرطبي وابن كثير على اساس ان الطبري اسبق ذلك. انا فعلا استفدت من هذه المساله ولكن بعد ان شرحت الاولى ان انا اقول ان ترتيب الزمن اما انه ليس من الدين، هو الترتيب ممكن ولكن لابد ان يعني هو فعلا هذه سنة جارية مراعاة الترتيب كما قال أبو عمار، ولكن يمكن أن يفوت هذا الترتيب لي إذا كان في كلام إمام ما هو ماذا أقوى من كلام الآخر، كان مثلا الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى استدل بأثر لم يستدل به من ابن جرير، فهنا لو ما نرجع نجد الترتيب الزمني رجعنا إليه من ماذا؟ لأن تفسير القرطبي في الأصل هو تفسير بماذا؟ بأثر، فأصبحنا قد رجعنا إلى مسألة الترتيب لأنه فسره بقول تابعي، فهذا أولى من أن يكون هذا التفسير بقول ابن جرير بل حضرتك، لأن فسوف نعود بهذا إلى مسألة الزمن. هو الترتيب لا نقول ملزما هذا في الأصل إلا يعني أن هذه سنة جارية عند أهل العلم وهو مراعاة الترتيب الزمني، واضح كما أجد في كتب الكثيرين أحيانا يقول رواه البخاري وهو في مسند أحمد، واضح، أو يقول وهذا الحديث عند الترمذي وهو في سنن أبي داود، قد يقدم رواية الترمذي على رواية أبي داود مع أن أبي داود أسبق زمنا من الترمذي. كما فعلا كما هي في سنة في مجالسنا احنا بنرتب الأدلة بحسب قوتها. ممكن أذكر آية من سورة آل عمران كالدليل الأول، زي ما هو أحمد حسام هنا قدم آيته آية سورة القيامة، مع أنه عنده آيات قد تكون من سورة الأعراف مثلا. فهنا المراعاة في الأساس قوة الايه؟ قوة الأدلة. فلو أن الوجه عند القرطبي أقوى من عند ابن كثير فيبقى لا بأس أن أنا أقدم، أو الوجه عند الطبري، الوجه عند ابن كثير أقوى من الوجه عند الطبري لا بأس. لكن إذن المسألة مجاب عليها من هذا الوجه. لكن هو لا شك أن الكلام اللي قاله أحمد هو جاري على أصل من أصول التصنيف والكتابة عند أهل العلم، وهو مراعاة الترتيب ما أمكن. فهذه أول تعليق محمد. شفنا يعني توجد فائدة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، وهي فائدة قوية. هذا تعليق على وجه الدلالة. نعم. يعني نظارة الوجه لا تحدث إلا بتأثير، يعني يحدث تلك النظارة. كما في حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أنهم بعد هذه الرؤية تحدث لهم أشياء من زيادة في الجمال حتى يشهدهم الحور. فتلك النظارة يعني لا تحدث، يعني أنت تقول أن النظارة التي تكون في الوجه لا تكون إلا بأثر مادي. نعم، يعني كما جاء في الحديث الله وجه امرئ سمع مقالة يعني وأنا استند بحديث يعني إن هو إن كان حديثا يعني ذكره أنه موضوعا، ولكن أن الراوي قال بنظارة هذا يعني حسن الوجوه من قيام الليل. من طال الصلاة. نعم. فهو يعني لابد من يعني تأثير، ما هو ذكرته أنه موضوعا، يعني تلك النظارة لابد لها من يعني تأثير حتى تحدث تلك النظارة. أولا التعليق الثاني، وفي الدلق قوله ناظرة، لا شك أن الأصل في أن نظارة الوجوه ترجع إما إلى سبب مادي أو لسبب معنوي، والأقوى في حصولها أن يكون السبب ماذا؟ ماديا. فهذا في وجه. ولكن هنا شيء مهم جدا بنبدأ عليه، أن الأدلة تزداد قوة على قوة بضمها إلى بعضها. ليه؟ قد يكون هذا الوجه ليس قويا، ولكن لا شك أن الوجوه الأخرى إيه؟ تشده. يبقى يمكن نقول ومما يقوي كون النظر الحاصل في هذه الآية هو نظر حقيقي بمعنى رؤية ما ذكر من أثر ذلك، إذ قال تعالى ناظرة. والنظارة في الوجوه لا تكون إلا بفعل مادي، لا شك كده. فالفعل المادي هو الرؤية. فهذا التعليق الثاني. يبقى هذا تعليق في وجه الدلالة، هو تعليق جيد ماشي. ويبقى التعليق الأول في الترتيب الزمني، والتعليق الثاني في وجه الدلالة غيره. ممكن تضيف هذا عندك على فكرة، تضيف هذه التعليقات. أبو عمر معك كلام؟ هناك من الآيات ما يستدل بها على يعني على خلاف هذا الكلام، من أن نظرة الوجه الأصل فيها هي دخول الجنة، ومنها ما دل على أن النعيم هو الذي هو سبب النظارة، وبداية والنعيم مادي ومعنوي. فقد يعني يرد على هذا الوجه الذي قاله محمد هو جيد، وإن هذا الوجه يتقوى بماذا؟ بالمقام. طيب في حد ثاني عنده تعليق على الدليل الأول اللي قاله حسام؟ أنت عندك تعليق لغوي؟ خلاص انتهى؟ طيب وعلق أنا بقى التعليق النهائي؟ طيب يعني أول حاجة أقول إن هو يعني ذكره أقوال السلف في تفسير الآية هذا شيء مهم جدا، لأن إحنا عندنا الآن تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بأقوال السلف، فلابد من مراعاة ذلك. وهذا طبعا تأكيد على إن إيه؟ على نسبة هذا الرجل إلى المنهج، وهذه حقيقة النسبة بتظهر فين؟ في إن الرجل لا ينفصل عن ماذا؟ عن السلف، سواء في الاستدلال، سواء في كذا، سواء في عرض أقوالهم، سواء في كذا إلى آخره. فهذا شيء مهم جدا وله ارتباط بالمنهج. المسألة الثانية أنه رد إشكالا في هذه الآية، وده نقطة مهمة جدا في التعامل مع الدليل. إذا كان الدليل يعترض عليه بإشكال زي الفرق بين النظر والنظر، أن النظر بمعنى الرؤية والنظر بمعنى الإمهال والانتظار، فرد هذا الإشكال، لأن طبعا هذا مما يعكر صفو الاستدلال، أن الدليل يكون عليه مشكلة معينة. ولا يصف لك الاستدلال بالدليل لم رد هذه المشكلة. وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في استدلاله بالآية أنه راعى أصولا مهمة جدا عند أهل العلم من أصول التفسير، وهو أن كل تفسير على خلاف تفسير جمهور المفسرين فهو رد، وهذا الأصل أكد عليه يعني بعض المصنفين أخيرا، واستدل بأقوال عزيزة جدا لأهل العلم. من أشهر من نصر قاعدة رد كل تفسير يخالف قول الجمهور، يعني هتقول إزاي ده قول الجمهور ليس شاذ من خالف الجمهور في مسألة قضية فقهية، لكن تفسير الجمهور في ملزم بخلاف قول الجمهور فين في الفقه، فهذا مورد وهذا مورد. وابن تيمية من الذين نصروا القاعدة، وفي كتاب أنصح بقراءته هو كتاب حسين الحربي قواعد المفسرين، قواعد الترجيح عند المفسرين. ويمكن الحمد لله الكتاب خرج أخيرا في طبعة مختصرة جميلة جدا، هذا من الكتب التي استفدت بها جدا جدا في مسألة التفسير، فنصيحة فيه. أقول برضو من الأشياء اللي فعلها والأصول التفسيرية اللي كانت موجودة قول الجمهور، اثنين كذلك أيضا دلالة الايه، دلالة السياق، دلالة ماذا؟ دلالة السياق. نمرة ثلاثة انه برضو مراعاة الدلالات اللفظية، زي قوله يومئذ، زي قوله ماذا يعني ناظرة، زي قوله وجوه. نمرة أربعة إن هو يعني ما شاء الله النقل عن أئمة العلم يعني كان جيدا، وكان فيه مراعاة مهمة جدا اللي هو تنوع النقل، حتى بلغ بالنقل إلى من؟ إلى الشيخ ابن عثيمين، بل إلى دروسنا نحن له الشخصية، إلى دروسي أنا الشخصية، فهذا شيء طيب. يبقى تعليق عليه الأول مراعاة مسألة الترتيب الزمني، مراعاة وجه الدلالة من قوله ناظرة، ما تترك جزئية في الدليل إلا وتنظر في وجه له الدلالة منها وجه تعلقها بمسألتين. التعليق من جهة الأخرى أنه هو البحث أكد على أصول سلفية في التفسير، هو أولا تفسير بأقوال السلف، ثانيا أن أقوال الجمهور في التفسير ملزمة، تفسير الذي يخالف الجمهور رد. المسألة الثالثة التفريق بين قولين تعالى وجوه وقلوب من مراعاة دلالة الآية، ومسألة النقل، هذا شيء طيب. طيب ننتقل للدليل الثاني. تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا آية في سورة الأعراف. فقلت وجه الدلالة من هذه الآية، رقم واحد تأول المفسرون هذه الآية في نفي رؤية الرب تبارك وتعالى في الدنيا للضعف البشري للإنسان حتى يموت، فإذا مات الإنسان رأى ربه. قال الطبري سبحانك أي تنزيها لك يا رب وتبرئة لك أن يراك أحد في الدنيا ثم يعيش، تبت إليك من مسألة إياك ما سألتك من الرؤيا، وأنا أول المؤمنين أي بك من قومي ألا يراك أحد في الدنيا إلا هلك. وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الحاشية أن هذا الحديث أخرجه السيوطي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم 2312 من حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لن تروا ربكم عز وجل حتى تموتوا. قلت ولما علقت الرؤية بالمناسبة هذه الفائدة أفادني أخي سمير، قال قلت ولما علقت الرؤيا بشرط وهو الموت دل ذلك على أنه بالموت يرى المؤمن ربه لقوله حتى تموت وحتى تفيد الغاية، وذلك نظيره في كتاب الله تبارك وتعالى قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، فلما علقوا دخولهم الأرض المقدسة على خروج الجبارين وقد علق النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمن ربه حتى يموت فإنه إن مات رأى. ثانيا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه ذلك، ولو كان ذلك مستحيلا لما جاز لموسى أن يسأل ربه ذلك، وما كان لموسى أن يجهل مثل ذلك لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقص. ثالثا أن الله تعالى لم يذكر أن الله تبارك وتعالى لم ينكر على موسى هذه المسألة، ولو كانت هذه المسألة منكرة أبدا في الدنيا والآخرة لقال تعالى لا أرى، وقد أنكر الرب سبحانه وتعالى على نوح لما قال رب إن ابني من أهلي فقال سبحانه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. قلت رابعا أن الله تعالى أراه كيف صنع الجبل لما تجلى ربه له مع قوة الجبل وصلابته، وذلك لتطيب خاطر موسى وإقناعا له، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله تعالى فموسى أولى ألا يثبت. وقد أفاد هذه الفائدة ابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير. قلت خامسا وجه الدلالة من الآية، إذا جاز أن يتجلى الرب تعالى للجبل وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه؟ وهذا كان من بدائع التفسير لعلامة ابن القيم في طبعة دار ابن الجوزي. سادسا أن الله تعالى قد كلم موسى منه إليه وخاطبه وناجاه، ومن جاز له التكليم بدون واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم، أي أن هؤلاء الذين ينكرون هذه الرؤية ما أفضى بهم ذلك إلا إنكارهم للتكليم أولا. فنقول أن إذا كلم الله تبارك وتعالى موسى منه إليه وخاطبه وناجاه بدون واسطة فرؤيته أولى بالجواز. هذا كلام الله تعالى في سورة الأعراف، فتمنى من موقع الله العظيم ولن يتمنى. أعي ذلك تماما، لأني أعلم أن هناك بحثا مستقلا خاصا بالإشكالات على الأدلة بالقرآن والسنة، فأنا كنت لا أريد تكرار المسائل، ولكن أني أعلم ورد هذا، يعني هذا يكون على النفي.